أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصل الأول من المقصد الأول في أصناف الخبر، وقلنا أن أصول التقسيم رباعي: الخبر الصحيح والحسن والموثق والضعيف، وذكرنا خصوصيات كل خبر. الفصل الثاني عرفنا ما تقدم، لأن مدار اعتبار الأخبار على الوثاقة وجودا وعدما، فالخبر موثوق الصدور حجة بلا إشكال، كان من قبيل الصحيح أو من قبيل الحسن أو من قبيل الموثق. فإذا حجية الأخبار تدور مدار الوثاقة. تحصيل الوثاقة عادة لا يتم إلا بالرجوع إلى أقوال الرجاليين، فإذا طريقنا خصوصا بالنسبة إلينا نحن من المتأخرين، الطريق إلينا في إحراز وثاقة الأخبار هو مراجعة الرجاليين والسماع منهم مباشرة، وهذا أمر في مثل هذه الأزمنة غير موجود غير ممكن، أو مراجعة كتبهم وملاحظة تصريحاتهم في الكتب في توثيقات الرواة. لا إشكال في أن قول الرجالي لا يفيد العلم وجدانا، بل لا يفيد الإطمئنان غالبا، لأن إذا كان يفيد العلم الوجداني لقلنا بحجيته الذاتية، وإذا كان يفيدنا الإطمئنان لقلنا بحجيته أيضا، لأن الإطمئنان علم أرسل، وإنما قول الرجالي يفيد الظن. والأصل الأصيل الحاكم في الظنون هو عدم الحجية. فما هو الوجه الذي يجيز لنا الاعتماد على أقوال الرجاليين مع أنها ظنية؟ هذا بحث مهم جدا وينبغي تنقيحه في هذا الفصل. إذا اتفقت الكلمة على أن إحراز الوثاقة لا يمكن إلا بمراجعة كتب الرجال وأخذ قول الرجاليين، هذا لا إشكال فيه ولا كلامه، وإنما الكلام في وجه حجية قول الرجال علينا. ما هو الوجه الذي أصبح فيه قول الرجال حج علينا ويجوز الاعتماد عليه في مقام الفتوى واستنباط الحكم الشرعي؟ للأعلام مسالك هنا متعددة. المسلك الأول ما نسب إلى المشهور، ولعله المشهور عند المتأخرين من أصحابنا والمعاصرين، قالوا قول الرجال حجة لأنه يدخل في كبرى حجية خبر الواحد. لا إشكال في أن خبر الواحد حجة في الأحكام لقيام الأدلة على ذلك، هذا لا نقاش فيه، لكن قول الرجال لا ينقل لنا حكما شرعيا، وإنما ينقل لنا وثاقة، الوثاقة موضوع وليس بحكم. لكن القائلين بإدخال قول الرجال في كبرى حجية الخبر تمسكوا بإطلاقات أدلة حجية خبر الواحد وقالوا بشمول هذه الحجية للأحكام وللموضوعات. فكما أن قول زرارة في نقله للحكم الشرعي كوجوب صلاة الجمعة مثلا أو استحباب غسل الجمعة مثلا هو حجة، قول النجاشي أو قول الشيخ الطوسي أو ابن عقدة أو ابن الغضائري وأمثالهم إذا قالوا زرارة ثقة هذا أيضا يصبح حجة لأنه خبر واحد. فإطلاقات أدلة حجية الخبر تشمل الأحكام وتشمل الموضوعات، إما لهذه الجهة وإما لجهة، ودقق في هذا الذي أذكره الآن، وإما لجهة أن الحكم يترتب على موضوعه ترتب المعلول على العلة كما اتفق عليه الأصوليون. لا إشكال في أن الموضوع إذا ثبت يثبت حكمه أيضا، ولا فرق في أن الحكم الخبر الذي يأتيناه يثبت لنا الحكم مباشرة كقول زرارة بغسل باستحباب غسل الجمعة، هذا يثبت لنا الحكم مباشرة، أي لا، القول يثبت لنا الحكم بالواسطة، بمعنى أن الخبر يثبت لنا الموضوع، فإذا أثبت لنا الموضوع يترتب عليه حكمه قهرا. لماذا؟ إما لأن هناك ملازمة وترتب علي ومعلول بين الموضوع وبين الحكم كما قرأتم في الأصول، هذا الترتب والملازمة ملازمة جعلية شرعية، بمعنى أن الشارع جعل هكذا ملازمة بين الموضوعات والأحكام، فالأمر يصبح بديهيا وواضحا، كما أن خبر الواحد حجة في الحكم حجة في الموضوع لأن هذه الملازمة شرعية. أو نقول هذه الملازمة عقلية، ثبت في محله من الأصول أن مثبتات الأمارات حجة، فإذا ثبت لنا الموضوع يثبت حكمه ولو كان هذا الحكم مترتب عليه بالملازمة العقلية. تثق في هذا التعبير، مسألة تحتاجها شوية تأمل. فبناء على هذا تمسكوا بإطلاقات أدلة حجية خبر الواحد، وقالوا هذا الإطلاق يشمل الأحكام كما يشمل الموضوعات، فلا فرق في إثبات الراوي الحكم الشرعي مباشرة أو يثبت لنا الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي. فإذا أخبرنا الشيخ الطوسي بأن زرارة ثقة أو أن زرارة عدل أو أن زرارة يصح الاعتماد عليه، فإذا قال هو ثقة إذا صدقه، هذا يترتب عليه، صدقه بماذا؟ بالحكم الذي ترتب عليه اللي جاء به. هذا ما نسب إلى المشهور. استدلوا لذلك بأدلة، من هذه الأدلة السيرتان المتشرعية والعقلائية. قالوا قامت السيرة العقلائية على حجية أخبار الآحاد في الموضوعات، وقالوا هذه السيرة ليست فقط عند العقلاء وإنما حتى عند المتشرع، بمعنى من تدين المتدينون عموما لا يرون فرقا في حجية خبر الواحد بين أن الخبر المخبر ينقل لهم حكما شرعيا أو ينقل لهم موضوعا له حكم شرعي. الدليل الثاني الأخبار الخاصة المستفاد منها حجية أخبار الآحاد في الموضوعات. من هذه الأخبار الرواية المعتبرة وهي صحيحة، صحيحة حفص ابن البختري أو البختري بالضم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل، في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها، يعني إذا كان قد وطأها ينبغي على المشتري الاستبراء، فهو يقول إني لم أطأها، فقال إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها. يعني المشتري الجديد إذا وثق بقول البائع لأني لم أطعها وصدقه في هذا القول يجوز له الشراء فورا والوطي أيضا. طبعا هذا بناء على كون هذه الرواية من باب إخبار الواحد في الموضوع وليس من مصادق ما لا يعرف إلا من قبله، أو نقول حتى لو كان من مصادق ما لا يعرف إلا من قبله فهو نفس هذا العنوان يدخل في كبرى حجية خبر الواحد في الموضوعات المسألة تحتاج إلى تأمل. مصدر الوسائل جزء 13 صفحة 38 الباب 11 الحديث الثاني. نلاحظ أن هنا النقل نقل مو حكمي وإنما نقل موضوعي، لأن يقول وطأها أو ما وطأها، الوطي وعدم الوطي موضوع وليس بحكم شرعي. الإمام عليه الصلاة والسلام ينص إن وثق به فلا بأس، ونفس هذه الرواية تصبح دليل على ما التزمناه نحن بالأمس من حجية وثاقة الصدور، يعني يكفي المنقول إليه الوثاقة، هذا يكفينا حتى لو كان استهلال الناقل هو فاسق أو كان فاسد المذهب. الرواية الثانية صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور. في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور، الرواية طويلة محل الشاهد وهذا جاء في هذه الرواية قوله عليه السلام والوكالة ثابتة حتى يبلغه العاجل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشاسه بالعاجل عن الوكالة، مع أن العاجل وعدم العاجل موضوع وليس بحكم. فالإمام عليه الصلاة والسلام يصرح بأن الوكالة ثابتة وباقية حتى يصله خبر من ثقة بأنه قد عزل عن هذه الوكالة. هذه أيضا الرواية في الوسائل الجزء 13 صفحة 286 الباب الثاني الحديث الأول 286. هذا مضافا إذا تدققون في آية النبأ التي تمسك بها المشهور في حجية خبر الواحد في الأحكام، مورد آية النبأ في الموضوعات وليس في الأحكام، وإنما الأصوليون وسعوا دائرة الدلالة في آية النبأ من الموضوع إلى الحكم، إما وسعوه من باب أن المورد لا يخصص الوارد، وإما من باب الإطلاق، وإما من باب عموم التعليل. فإذا الأصل الذي ورد في حجية خبر الواحد من الكتاب وارد في الموضوعات، لأن القضية كانت موضوعية. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أرسل الوليد بن عتبة إلى بني المصطلق ليجبي زكاتهم، الزكاة يجبيها زكواتهم، فجاءه هؤلاء استقل من سمعوا به أنه هذا مرسول من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، تهيئوا لاستقباله بالحفاوة والتكريم. هو كان من المنافقين فأراد أن يوقع بين المسلمين وبين النصارى بين بني المصطلق، فرجع إلى النبي من دون أن يجبس الزكوات والصدقات، يقول النبي هؤلاء يتهيئون إلى الحرب، فأخذ المسلمون بالفعل يتهيئون إلى الحرب، نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا التبين في الموضوع مو في الحكم، وإنما الأصوليون وسعوا دائرة الدلالة، إما من باب أن المورد لا يخصص الوارد، وإما من باب إطلاق الدلالة، وإما من باب عموم التعليل في ذيل الآية أن تصيبوا قوما بجهالة. فإذا هذا أيضا يصلح معارض لهذا القول. الدليل الثالث هو الأولوية القطعية القاضية بأن حجية خبر الواحد في الأحكام تدلنا على حجية خبر الواحد في الموضوعات أيضا بشكل أولى. لماذا؟ لأنه إذا كان نقل الحكم الذي يترتب عليه العصيان الإلهي، يترتب عليه الحكم الشرعي والعقوبة الأخروية، إذا كان الشارع يكتفي فيه بخبر الواحد، فكيف لا يكتفي الشارع في الموضوعات التي ليست لها هذه الخطورة؟ فلا إشكال في أن الحكم أكثر أهمية من الموضوع. فإذا كان الخبر الواحد حجة في الأحكام اللي هي خطيرة، ففي الأخذ منها مقتضى القاعدة أيضا يكون حجة كما هو واضح. والموضوعات غالبا تكون متعلقه بحق الناس، والله عجب كما هو واضح في كتب التقنيه والحضور والتجاره، يعني تشدد في احكام الناس اكثر من تشدد في احكام الناس. ما يخالف، لكن الموضوع ليش حتى في احكام الناس؟ يعني احنا في علم الرجال شنو نريد نثبت؟ احنا نريد نثبت بان الرواه هذا الراوي ثقه او ليس بثقه، هذا من اي لحاظ حتى نرتب عليه حكم. يعني نحن نبحث في علم الرجال من جهة الحكم الشرعي، ما نريد كل شيء ثاني، وإلا إذا ما كان عندنا غرض في الحكم الشرعي ما هو داعي ندرس علم الرجال أصلا، كما بينا في مسألة الحاجة. لأنه الموضوع مثلا إذا ثبت حق الواحد، يعني الحكم إذا ثبت حق الواحد، من وين تقولون أن حق الله وحقنا يعني هذا التفريق؟ من وين تجيبوه؟ هذا ما عندنا هكذا دليل. نعم عندنا أدلة خاصة في بعض الموارد أن الله سبحانه وتعالى يسحب اليد، يسحب الاعتبار عن أحكامه الخاصة بالنسبة إلى موارد الجذب مثلا، بالنسبة إلى قوانين الإلزام مثلا، أو سوء المسلمين مثلا، أو البراءة الشرعية، هاي موارد خاصة. لكن بشكل عام إذا نحن وهذا الدليل نقول، نلاحظ أن أدلة حجية خبر الواحد تقول خبر الواحد في الأحكام الشرعية التي تنسب إلى الله عز وجل، التشريعات الحكمية إذا كان خبر الواحد فيها حجة هو في موضوعاتها بشكل أولى، لأن الحكم أكثر خطورة كما هو واضح. نعم هذا المورد اللي تتفضلون بهذا بالدليل الخاص خرج، لكن في مقام الأولوية العقلية العقل يرى واقعا الحكم أكثر أهمية من الموضوع. فما هو الدليل على هذا التفصيل بين الموضوع وبين الحكم؟ عليهم البيان وماكو بيان في التفصيل بين الحكم وبين الموضوع سوى بعض الاحتمالات اللي راح نقولها. فبناء على هذا المسلك الأول ما نسب إلى المشهور، ولعله مشهور المتأثرين، قالوا أن قول الرجال حجة من باب أنه صغرى يدخل في كبرى حجية أخبار الآحاد، وتلك الأخبار لا تنحصر بالأحكام الشرعية وإنما تجري حتى في الموضوع. المسلك الثاني إيه بعد طبعا نريد نناقش احنا سائلا، لانه هذا المسلك يبدو انه لا بأس به في النتيجة المستخلص. هل نذكر المسائل شنو هو؟ انه الان اذا الشيخ الصوفي قال انه هذا الخبر صحيح ما شبهه تماما، ايه خصوصا اذا كان مثلا مرتبط، اما اذا قال ان الدولار ثقة فقوله اصبح مقبولا مع انه مرتبط، ايه لماذا إرساله في توثيق الرجالي مقبول وإرساله في تصحيح الروايه غير مقبول؟ الجواب لأنه في توثيق الرجالي النقل عن حس، لأن هو الشيخ الطوسي وما عاقر زراره لحظة صح ما عاقر زراره، لكنه التوثيقات الرجالية تنقل من كابر عن كابر، من الأساتذة إلى من المشايخ إلى التلاميذ إلى تلاميذهم وهكذا. فقطعا الشيخ الطوسي حينما يوثق زراره وصلت اليه الوثاقه عبر الطرق الحسيه. اما اذا قال الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بان هذه الروايه صحيحه، هذا عن حدس واجتهاد، وخبر الواحد حجه في الحسيات لا في الحسيات. ان شاء الله هذا بعدين يجينا نتعرض اليه. هذا المسلك الاول. المسلك الثاني نختاره الشيخ الماماغاني رضوان الله عليه في تلقيح المقال، قال قول الرجال حجة لأنه صغرى لكبرى حجية قول أهل الخبرة. لا إشكال في أن أهل الخبرة حجة في موارد خبرتهم، كالطبيب في مسائل الطب والصيدلي في مسائل الأدوية، والفقيه في مسائل الفتوى، والمقوم في السوق تقييمات للبضائع لوضع الأسعار، تحديد الغبن وعدم الغبن، هاي لها مقومين في الأسواق عادة. فقالوا هؤلاء أقوالهم حجة لوجود بناء من العقلاء على قائم هذا البناء، على رجوع كل جاهل في فن من الفنون إلى العالم بذلك الفن. ولا إشكال في أن الرجالي من هذا القبيل، الرجالي خبير في التوثيقات الرجالية، فنحن الذين نجهل في وثاقة الرواة نرجع إلى الرجال كما نرجع في أخذ الفتوى إلى الفقيه، ونرجع في معالجة المرض إلى الطبيب، ما تفرق من هذه الجهة. فكما أن قول أهل الخبرة فيما يقولون حجة، قول الرجال أيضا فيما يقول حجة، لأن هذا من شؤونه واختصاصاته. هذا القول أوردوا عليه بإيرادات. الإيراد الأول قالوا بالخروج الموضوعي، طبعا هذا ما قالوا، نحن نستظهره في الدليل. لماذا؟ لأنه قول أهل الخبرة حجة، دققوا في التعبير، في الحسيات، في الموارد الاجتهادية التي أهل الخبرة يعملون النظر ويفحصون ويدققون ويستنتجون النتائج. الطبيب يجتهد في تشخيص المرض، والفقيه يجتهد في تحصيل الفتوى، والصيدلاني هكذا وما أشبه، يجتهد في مراحله الدراسية الأولى أو يجتهد في أثناء تشخيص القضية، ما تفرق من هذه الجهة. فإذا الخبراء أقوالهم حجة في الحسيات، وأما قول الرجال فليس التوثيق الرجالي ليس من باب الحس، وإنما من باب الحس أي المسائل المقاربة إلى الحس، وشتان بين الموضوعين. هذا أولا. الإيراد الثاني، لنفرض بأن قول الرجال أيضا من قبيل الحسيات، لنفرض وأنه يكون من قبيل أهل الخبرة، سلمنا بهذا، لكن أهل الخبرة ليس حجية أقوالهم لكونهم خبراء فقط، دققوا في هذا التعبير، وإنما لأن قول الخبير عادة يفيد السامع الإطمئنان، الوثاقة والإطمئنان. المريض حينما يراجع الطبيب، الطبيب يخبره بالمرض يطمئن بقوله فيرتب عليه الأثر. إذا يراجع الصيدلاني، الصيدلاني قال له مرضك دواؤه كذا، يطمئن بقوله فيستفيد من دوائه. وأما قول الرجالي فإذا أردنا أن ندخله في أقوال أهل الخبرة ينبغي أن يحصل عندنا الوثوق والإطمئنان بقوله، فإذا حصل عندنا الوثوق والإطمئنان يصبح من باب حجية قول أهل الخبرة، لا يصبح من باب حجية نفس الإطمئنان. الإطمئنان بذاته حجة، سواء حصل من جريان الميزاب أو من طيران الغراب، أو من قول الرجالي أو من قول إنسان غير رجالي أصلا. إذا كان الملاك في حجية قول أهل الخبرة هو حصول الوثاقة والإطمئنان كإطمئنان المريض من الطبيب ومن الصيدلاني وما أشبه ذلك، مقتضى القاعدة أيضا بالنسبة إلى المجتهد، إذا حصل له وثوق وإطمئنان من توثيق الرجالي يعتمد عليه، وأما إذا لم يحصل عنده وثوق وإطمئنان مقتضى القاعدة عدم حجية هذا. فيدخل إذن قول أهل الخبرة من باب إثارة الوثوق والإطمئنان، ليس بموضوعية في قول أهل الخبرة، وإنما لأنه عادة يمثلون بأهل الخبرة بالنسبة للمقوم والطبيب والصيدلاني، لأن عادة العقلاء يطمئنون من أقوال الأطباء، عادة يطمئنون من أقوال المقومين في الأسواق وما أشبه ذلك. وأما قول الفقيه فملاك الحجية فيه ليس إفادة الوثوق والإطمئنان، لكن مع ذلك لا يصلح ناقضا هنا. لماذا؟ لوجود أدلة خاصة تعبدية تقول على العوام أن يقلدوه، أدلة خاصة. تقول قول الفقيه بالنسبة إلى الجاهل بالحكم الشرعي حجة شرعا، سواء أفادك الوثوق للأثنينان أو ما أفادك. الدليل الأساس الذي يعتمدون عليه في الرجوع إلى خط الفقهاء هو دليل عقلي اللي هو الرجوع الجاهل إلى العالم لا رواية، لأنها بعيدة السنة. هذا قول، لكنه إذا لاحظنا مجموعة الروايات مع بعضها البعض نشوف لا خصوصا إذا ضمننا إليها الآيات. نعم أكو قول بهذه المسألة، لكن حتى إذا قلنا هالشكل الإشكال يصبح قول الفقيه يصبح حجة من باب أنه يفيد الجاهل بالحكم الشرعي الوثوق والإطمئنان. فبناء على هذا قول أهل الخبرة ليس بذاته حجة، وإنما حجيته لأنه عادة يسبب حصول الإطمئنان، فالإطمئنان هو الحجة وليس قول الخبير. لاحظون شلون بعد يصير المناقشة. الوجه الثالث أو الجهة الثالثة في الإشكال، قالوا سلمنا ميه، ولكن فرق بين التوثيق الرجالي وبين قول الطبيب والمقول، فرق من جهة أن الوصول إلى النتيجة الطبية تحتاج إلى اطلاع وفحص ودراسة معمقة في هذا المجال، تترتب على النتيجة الطبية سلوك الطبيب مقدمات كثيرة حتى يتوصل إلى النتيجة، لأنه عادة المسائل الطبية يصعب على عموم الناس الاطلاع عليها، وإنما يختص بها جماعة من الناس اللي تفرغوا إلى تحصيل هذا العلم. أما الوثاقة فليس من الصعب على عموم الناس الاطلاع عليها، وثاقة الرجل أو الاطمئنان بالرجل أو الاطمئنان بعدالته أو وثاقته هذا لا يحتاج إلى مزيد الدراسة، لا يحتاج إلى مزيد الفحص، بمجرد أن الإنسان يطلع على تصرفات شخص يمكن أن يحكم عليه بالوثاقة أو يحكم بعدم الوثاقة. ويكفي في هذا اطلاع مثل الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي أو في كتاب الكشي أو أي أفضل غيرهم من قدام الرجاليين، إذا عايشوا شخصا أو سمعوا عن شخص من مسموعاتهم عنه يكفيهم في الحكم بوثاقته، كما نحن عادة نحكم على أناس بالعدالة وبالوثاقة مع أننا لم نعايشهم وإنما مسموعاتنا عنهم أوصلتنا إلى هذه النتيجة. ففرق كبير بين الخبرة في الرجال في التوثيقات الرجالية والخبرة في مثل الطب والفقهاء وما أشبه. الطب والفقهاء والصيدلة وما أشبه تحتاج إلى مزيد فحص، لأنه غالبا لا يتمكن عموم الناس من الوصول إليها. أما الوثاقة الرجالية أمر سهل، أمر في المتناول، يتمكن كل إنسان بمجرد أن يلحظ بعض الإمارات يحكم بالوثاقة أو يحكم بعدم الوثاقة. ففرق بين المسألتين في إدخال التوثيق الرجالي في قول أهل الخبرة هذا لا يعطيه مزيد الحجية والاعتبار، وإنما فرق أكو بين المسألتين إما من بعض الخروج الموضوعي وإما من بعض الندرة الحصول وعدم الندرة وإما من بعض الوجه الثاني الذي ذكرناه أن قول أهل الخبرة أقل من ناحية الكبرى في النظر، لأن قول أهل الخبرة إذا أفاد الوثوق والإطمئنان يعد حجة، وأما إذا لم يفد الوثوق والإطمئنان فليس بحجة. طبعا شنو هي هذه؟ لذلك انا قلت قد تكون الفترة اللي يبذلها الانسان في الفحص في فترة الدراسة 10 سنوات، هذا الرجال يشتغل صانع الان صاير اسطى في التعيين وفي التقويم، هذا خب ما رأيت الاجاء من الشارع وصار في السوق وتمكن من تقييم الاسعار. يعني الانسان اذا كان في السوق لمدة شهر هذا نادر، خب كل أمر بحسبه، كل أمر بحسبه شلون؟ يعني إذا سلمتم القاعدة الكلية بأن هذا من باب الرجوع إلى الخبرة وهذا أيضا من باب الرجوع إلى الخبرة، فكيفهم هذا يعني خبروية الرجالي تختلف عن خبروية الطبيب؟ خو الكبرى شنو تقولون فيها؟ أن قول الخبير حجة من باب إفادة الوثوق والإطمئنان فقط. على التفريق الأخير؟ لا يعني احنا الكتب الرجالية والتوثيقات الرجالية اللي واصلة انها واصلة من سنة 400 فما بعد، يعني يمكن من اواخر القرن الرابع وصلت للتوثيقات الرجالية، قبل هذا القرن ما وصلت للتوثيقات الرجالية. الشيخ الطوسي عنده كتابان، واحد اختيار معرفة الرجال كما راح يتعرض لنا ان شاء الله، كتاب الكشي الخفى الشيخ الطوسي، وهو هم عنده رجال، والنجاشي ايضا كان قريب الى عهد الشيخ الطوسي. فلينا نتلقون فاصلتهم مع زمان التشريع بحوالي 300 سنة. خب هذا يكون التشخيص التوثيقي من قبل الشيخ الطوسي وما اشبه، لمجرد ان ينتفي من هذا القبيل يكون بسيط. ها؟ لا يكفينا ان الشيخ الطوسي وصلت اليه التوثيقات على مشايخه كما هو المعهود والمألوف. لكن بالنسبة ان احنا المتأخرين شو تكون توثيقاتنا؟ لذلك قالوا بان توثيقات المتأخرين ليست بحجة، توثيقات العلامة سيد بن طاووس، سيد بحر العلوم، وحيد البهبهاني رضوان الله عليه، هاي توثيقات ليست بحجة لانهم متأخرون هذولا عن زمان التشريع، متأخرون حتى عن زمان الغيبة. يعني الدليل يتم في المتأخرين أكثر من المتقدمين. لماذا؟ ما شكله العلماء يستعمل قدرتهم في معرفة جيد. إحنا ليه ذكرنا ثلاثة وجوه؟ حتى إذا واحد ما ارتقى الأول يرتقى الثاني، إذا ما ارتقى الثاني يرتقى الثالث. احنا قلنا الاشكال الاول ان الوثاقة تجري في الحسيات او القريبة من الحس، اما الخبرة تجري في الحسيات والاجتهادات، وعطاءك خروج موضوع بين الموضوعين. يعني ذلك ليس بحجة، رجوع الى هل الخبرة حجة لان في الحسيات. شوفوا اهل الخبرة يا اهل الخبرة، اهل الخبرة حجة في الحسيات، والمتأخرين لا شك أنهم حجة، يعني عندهم إعمال الحجة. جيد، لكن يحج علينا في التوثيقات، يحج لأن في الوثاقة نحتاج إلى إحراز الوثاقة عبر الحس، هذا بعدين راح نبينه، اللي أصلا حتى حجية خبر الواحد، خبر الواحد في الحسيات ليس بحجة. حتى التوثيقات مسلم بأن التوثيق الرجالي ينبغي أن يكون عن حس لا عن حد. ليش؟ لأن إذا صار التوثيق الرجالي عن حد صار اجتهاد، قول المجتهد على المجتهد الآخر ليس بحجة. طبعاً ولذلك هم يعني أشكلوا عليه بهذه الجهة، إما خرجوه كبرى وإما خرجناه موضوعاً وإما من بعض يعني العسر والحرج. يعني إذا كان الشارع يريد يكلف كل الناس بمعرفة وثاقة الرجال أو معرفة الفقه أو معرفة الطب وما أشبه ذلك، لازم العسر والحرج، لازم الناس يروحون يتركون كل معيشتهم يروحون يدرسون مسائل الطب، فاكتفى الشارع بالرجوع إلى أهل الخبرة فيها. وأما التوثيقات الرجالية مو هذا القليل، توثيق الرجال يكفي المجتهد بمراجعة أقوال مشايخ الأصحاب من الرجاليين القدامى من الرجاليين. احنا ما نرجع بهذا الكلام، ليش؟ لان مناقشتنا الاصليه بعدين ان شاء الله نناقش فيه، او نلتقط قوي ونبين ان هذا يبدو انه ضعيف. اذا هذا هو المسلك الثاني. المسلك الثالث ما نسب الى صاحب الفصول رضوان الله عليه. قال التوثيقات الرجاليه تدخل في باب الفتاوى، في باب الفتوى. فكما ان قول المفتي على المستفتي حجه، قول الرجال في التوثيقات على الجاهل ايضا حجة. فبناء على هذا يترتب على هذا اللازم هو ان يكون ما يشترط في المفتي من الشرائط، لازم تكون هذه الشرائط موجودة في الرجال. من شرائط المفتي الايمان، يعني التشيع الايماني، الايمان، العدالة مثلا، للاجتهاد للفقاهة ينبغي هذه الفقهاء نخرجها، لأن التوثيقات الرجالية ما تحتاج إلى اجتهاد وإنما يكفي النقل الحسي. أما العدالة والإيمان الضابطين فهذا مسلم لازم يكون موجود، الإيمان والعدالة، الإيمان بالمعنى الآخر ينبغي أن يكون في التوثيق الرجالي. ف وبناء على هذا على ما نسب إلى صاحب الفصول رضوان الله عليه من إدخال توثيق الرجال في ضمن في باب فتاوى المفتين ينبغي أن يشترط فيه هذه الشروط أيضا. لكن الظاهر أن هذا القول لا محصل له في الواقع. لماذا؟ لأن مقصود صاحب الفصول إذا صحت النسبة بأن قول الرجال يدخل في ضمن فتوى المفتي، إذا مقصود حجية فتوى المفتي على المستفتي من باب بناء العقلاء ورجوع الجاهل إلى العالم، إذا هذا كان المراد هذا لا محصل له لأنه يدخل في المسلك الثاني قول حجية قول أهل الخبرة، إذا هذا الذي أراده. وإذا أراد صاحب الفصول رضوان الله عليه من هذا القول إدخاله في بعض أدلة الأدلة الخاصة وأدلة حجية خبر الواحد، فكما أن أدلة خبر الواحد تشمل الفقيه لأن الفقيه ينقل لك الحكم الشرعي، كذلك الرجال أيضا، فهذا أيضا لا محصن له لأنه يدخل في المسلك الأول. المسلك الأول شنو؟ استدلوا بأدلة حجية الأخبار على حجية التوثيقات الرجالية، قالوا هذا من هذا القبيل. فالظاهر أنه هذا ليس بمسلك مستقل، وإنما مآلا ونتيجة إما يدخل في المسلك الثاني وإما يدخل في المسلك الأول، وليس بشيء جديد إن يمكن أن يعد مسلكا مستقلا في مقابل بقية المسالك. هذا مسلك آخر في المقام، وظهر أنه غير تام. بقيت هنالك مسالك أخرى إن شاء الله يبدو الوقت قد أدركنا، إن شاء الله نتعرض إليها غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.